عليكم. في عام 1987 في محافظة إب اليمنية وتحديدا في مديرية النادرة، في مدرسين اثنين من الجنسية المصرية، واحد اسمه أسامة مدرس فيزياء، والثاني اسمه حمدي مدرس لغة عربية. حمدي هذا كان معفن وقليل أدب وإنسان سيء وكريه جدا جدا جدا عند زملائه وعند الطلبة كلهم، شديد ويضرب ويسقط الطلبة ويعني ما حد يحبه. أسامة العكس، أسامة مدرس بقمة الروعة، معلم راقي جدا جدا والكل يحب إدارة المدرسة والطلبة، لما يطلع إجازة ويرجع الطلبة يحضنونه عند الباب، عند باب المدرسة يحبونه. كانوا يدرسون مرحلة الثانوية، أولى ثانوي ثاني ثانوي في السابق يسمونهم، أولى ثانوي ثاني ثانوي. يوم من الأيام هذا أسامة قال حق الطلبة في نهاية الكورس الدراسي قبل عطلة الصيف، قال لهم أنا بودعكم هالإجازة هذه، أنا برجع ترى بتزوج وإن شاء الله أرتب أموري وأرجع إن شاء الله العام القادم. فالطلبة مستهنسين وسووا له نفس الحفلة والكل يحتفل فيه، والإدارة درت في الموضوع وصاروا يهنون أسامة والله يوفقك والله كذا. هذا الشيء موت حمدي من القهر، قال أنا هذا والله مشكلتي مشكلة. أنتم دائما تعرفون دائما الموظف الكسلان أو الموظف السيء يغار أو يحقد على الموظف المثالي، ليش؟ لأن هذاك يبين مدى فشل الشخص المتقاعس. دائما إذا كان معاك واحد نشيط في العمل راح يطلعك بصورة مو حلوة. فعشان كذي هذا حمدي ميت قهر من أسامة، وثنيناتهم يعني من أهل القاهرة يعني من مصر، لكن حاقد عليه إن هذا ماكل عليه الجو في المدرسة والكل يحبه، لا الحين صاروا يهنونه ويبي يتزوج بعد. فقام هذا أسامة في آخر أيام قبل لا تنتهي الفصل الدراسي وقبل لا يسافر، فصار يروح للسوق ودائما يشتري أغراض وملابس ويجهز حق الفرح ويشتري ملابس حق زوجته، وحمدي معاه بنفس الغرفة يشوفه ويشتري الأغراض ويطالع حاقد عليه. فجت فكرة في بال حمدي، مسك طالبين هذول عيال عم، واحد اسمه مؤيد الطيب والثاني اسمه فضل الطيب، عيال عم وهذول فاشلين دراسيا ودائما يسقطون في مادة اللغة العربية، وهذا حمدي أصلا كان ما يحبهم كله يسقطهم، والحين هم على نهاية السنة يعني يحتاجون إلى النجاح عشان ينتقلون إلى المرحلة اللي بعدها. مسكهم قال لهم تعالوا أبيكم موضوع، قالوا له خير أستاذ آمر. قال شوفوا تبوني أنجحكم بدون حتى ما تدرسون ولا تقدموا امتحانات بشكل جيد؟ قالوا له والله يا ريت، الله يخليك يا استاذ، احنا نبي ننتقل للمرحله اللي بعدها وجزاك الله خير، اللي تامر فيه احنا حاضرين. قال لهم لا بس في الاستاذ اسامه تعرفونه؟ قالوا ايه نعرفه. ايش فيه؟ قال ابيكم بس تضربونه لي بدون ما يعني يعرفكم وكذا، تضربونه بالحجاره وتنتظرونه في المكان الفلاني، دلهم على الطريق، لأن هذا أسامة يروح للسوق ويرجع، ولما يرجع يرجع بنفس الطريق للسكن اللي ساكن فيه هو ويا باقي المدرسين. فقال تنتظرون هني تقريبا الساعة 10 بالليل موعد عودته دائما من السوق ومن أصدقاء اللي يروح يزورهم. أول ما يجي بهالممر أبيكم تضربونه بالحجر، ترمونه في الحجر وتهربون. قالوا له بس حاضرين. فعلا اليوم اللي بعده مسكهم قالهم يلا انتظروا هني، وترى هو يعني على الساعة 10 تقريبا راح يجيكم. قال اوكي، وهذا كل واحد فيهم ماسك حجر وينتظر متخبين يعني في احد الزوايا البيوت وينتظرون مرور الاستاذ أسامة. والمسكين جاي تعبان، جاي من السوق وزاير ربعه يسلم عليهم، يبي يودعهم يعني يبي يسافر، ومعاها اغراضه، ولا يطلعوا له الولدين اللي متلثمين مؤيد وفضل، وانهالوا عليه بهالحجاره، حجاره تضربه براسه، حجاره تضربه بوجهه، تضربه بظهره، ما هو عارف شو السالفه، طاح على الارض يتالم يتالم، وهذول هربوا. بعدين صح المسكين وحتى اغراضه ما قدر يشيلهم من التعب، وصار ينزف من كل مكان لين وصل للسكن. تلقاه منه حمدي، ايه حصل لك ايه، مالك يا اسامه، مالك يا اسامه يا حبيبي، ايه مالك، لا والله مش عارف ضربوني اولاد وكذا، وينزف المسكين. فقام جاب له قطعه قماش ويسوي نفسه انه يعالجه يعني، وهذا يقول له الله يخليك انا حاسس بدوخه ومش قادر. قال لا لا انت ارتاح ارتاح، الموضوع جرح بسيط قوي قوي يعني ما فيش مشكله. قال لا خلينا اروح المستشفى. قال لا يا عم بالليل دلوقتي مستشفى وكذا، وجرحك اصلا بسيط بس انت مش عارف، اقعد اقعد ارتاح ارتاح شويه. يبيه يقعد ما يبيه يروح المستشفى، وهذاك من كثر ما هو دايخ وتعبان غفى ونام، قعد الصبح ولا ميت. كان مصاب الظهر بضربه قويه جدا في الراس، تسببت له كسور وارتجاج او نزيف داخلي، وهو ما هو عارف يعني. توفى. قعد الصبح حمدي يشيك عليه يصحيه، ولا هذا ميت، يقوم يصرخ الحقونا يا جماعة الحقونا أخويا وحبيبي وصديقي وزميلي وأسامة ميت. ويجون العالم شو السالفة، ويطلبوا الشرطة، وشافوا أنه كله مصاب بجروح. سألوا حمدي، قال لا هو أمس بالليل جانا وقال لي في ناس ضربوني بالحجارة وكذا، ولكن هو ما عرفهم. المهم بدأ التحقيق أول شيء مع حمدي، إذا ليش ما سعفته، إذا إصاباته كانت يعني كبيرة جدا يعني، شلون سكت وخليته يقعد يعني، ليش ما بلغت، ليش ما بلغت إدارة المدرسة، ليش ما بلغت الكذا. قال لا هو رفض إنه يروح للمستشفى. هني اشتبهوا فيه، احجزوا وصاروا يدورون على من اللي رمى أستاذ أسامة بالحجارة. على طول قالوا أكيد يعني هو ما له علاقة بأحد غير الطلبة، وعلى نهاية السنة ويمكن في طلبة راسبين عنده مثلا، هم فاشلين راسبين عنده وهم اللي اعتدوا عليه، فصاروا يلقون القبض على أي طالب فاشل وأي طالب سبق أنه كان في احتكاك بينه وبين الأستاذ أسامة، وأي زميل ما يحب أسامة، وصاروا يعتقلون ويستدعون ويحققون، ماكو فايدة. المهم بعد 3 أشهر هذا حمدي ما أثبت عليه أي شيء، وهو زميله وكذا، وأفرجوا عنه، لكن القضية ما زالت جاري التحقيق فيها. في بعض الطلبة اللي لم يتم الإفراج عنهم، مجموعة كبيرة منهم طلبة راسبين ومنهم طلبة فاشلين، ومن بين الطلبة الفاشلين والراسبين هم منه مؤيد وفضل. لما تم الإفراج على الأستاذ حمدي وسافر لهلا، قال أنا بسافر، أنا ما سافرت إجازة الصيف، فقال أنا روح سافر ما لك شغل بالموضوع، سافر. وصل الخبر حق منه، حق فضل ومؤيد وهم في الحجز، أنا ترى الأستاذ حمدي سافر. قالوا شنو الحين، هو اللي حرضنا على الجريمة يطلع منها، وإحنا إلى الآن معتقلين، رغم أن هم أصلا ما اعترفوا لأنهم من ضمن مجموعة من المشتبه فيهم. فقام فضل واعترف، وهم كانوا يعني تحت سن القانوني، هم في ثاني ثانوي، من الضغط والتعب والتحقيق وكذا قام واعترف، قال يبا إحنا اللي حرضنا أنا وولد عمي فضل اللي هو أستاذ حمدي، وأنا سمعت إن أنكم يعني أفرجتوا عنه وإنه سافر. قالوا الله لا يعطيك العافية، توك تتكلم لما سافر. المهم هم سووا هني، أطلقوا صراح جميع المشتبهين إلا فضل ومؤيد، خلاص هذول اعترفوا بالقضية وغمتوا موضوع التحقيق وما انشروه علشان حمدي ما يجي خبر وممكن انه يهرب وما يرجع مره ثانيه. لكن يعني الشيء الغريب والصدمه ان حمدي بعد قضاء اجازته في مصر رجع مره ثانيه الى محافظه اب، ولا كانه مسوي شيء وعينه قويه، القوا القبض عليه وقالوا له تعال يا حبيبي هذول اصلا معترفين عليك. لا او لا او مش صحيح وكذا. المهم صار في تراسل بين السلطات المصرية واليمنية على تسليم حمدي، وصار الضجة وتدخلوا فيها، يعني صار الموضوع سياسي، يعني ان جيبوا حمدي احنا نحاكمه في مصر، وبما ان قتل مدرس مصري ثاني واثنيناتهم من نفس البلد والى الان ما في شيء يثبت التهمة على حمدي، فجيبوا عندنا احنا نحقق بها. فعلا تم تسليم حمدي للسلطات المصرية وهناك تم محاكمته. اما فضل مؤيد اللي هم اصلا اللي تسببوا بقتل الاستاذ اسامة، تم الحكم عليهم بالسجن 6 سنوات لانهم تحت السن القانوني، وتم تخفيضه الى 3 سنوات. لكن لما طلعوا من السجن يذكر انهم كانوا فاقدين العقل، صايرين مثل المجانين يعني، والى الان عايشين العيال عم اللي هو مؤيد وفضل وهم يعني كبار لكن فاقدين العقل، صايرين يقولون من الضرب من التعذيب من الحاله النفسيه اللي صارت فيهم. المهم فالى الان هم مجانين وفقدوا الحين لا دراسه ولا عقل ولا حتى مستقبل، الله يكفينا الشر. والله يرحم استاذ اسامه وحسبي الله على السوسه الأستاذ حمدي. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.